الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل لي من ما هو شفاء هو شفاء ونُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عشان خاطر النبي هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء كل يعمل على شاكلته كل يعمل على شاكلته كل يعمل على شاكلته Yeah.